فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نجيب على أسئلة حضراتكم التي ترد إلينا عبر صفحة القناة. ابنتنا السائلة تقول: هل يجوز للفتاة الشابة أن تقرأ القرآن وترتله بصوت عذب جميل في افتتاحية حفل أو ندوة يحضرها رجال ونساء؟ الجواب: لا يجوز. لا يجوز للمرأة ولا للفتاة أن تخضع بالقول في حضرة الرجال، ولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ومن الخضوع بالقول من المرأة في حضرة الأجانب من الرجال هو أن تزين صوتها بالقرآن في القرآن الكريم، أن ترخم، أن تنغم صوتها بقراءة القرآن الكريم. فالقراءة من الفتاة أو المرأة بصوت عذب جميل، هذا ولو كان في القرآن الكريم، فإنه لا يصح ولا يجوز، حفظا لجناب هذه المرأة وحرمتها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا يسأل: هل يجوز الزكاة على أبي العاطل؟ هل يجوز يعني أن يعطي والده من زكاة ماله لأن والده عاطل لا يعمل؟ لا يا ابني، الابن لا يعطي زكاته لوالده ولا لوالدته، والأب لا يعطي زكاته لولده، فهذه ليست من هؤلاء، ليسوا من مستحق الزكاة. وبالتالي أقول للأخ السائل أو للابن السائل: أبوك أكرم من أن يأكل من زكاة مالك، ووالدتك أشرف وأكرم من أن تأكل من صدقاتك أو زكواتك، بل الأب والأم يأخذ من مال الابن ما يحتاجون من غير إسراف طبعا. فالأصل أنت ومالك لأبيك، والأصل الولد من كسب أبيه، فإذا احتاج الأب أخذ من مال ولده ما يحتاج من غير إسراف. أما أن يعطي الابن زكاة ماله لأبيه فهذا من الانتكاس. طبعا ربما يكون الأخ جاهل بالمسألة، لكن هذه من انتكاسات الأمور، أن أنا أعطي زكاة مالي لوالدي وفي بعض الأحيان ربما تكون عندهم شبهة، يعني نخلي مالنا بينا، فمال الأب ما يطلعش بره فيديه لأولاده، ومال الأولاد ما يطلعش بره فيعطوه للأب وللأم. لا، ده غلط. زكاة المال ركن فريضة الله عز وجل وركن الإسلام، وحدد لها الشرع الحنيف مستحقين معينين، ليس منهم الأب وليس منهم الأم وليس منهم الابن وليس منهم الزوجة. فكل هؤلاء لا يجوز أن نعطيهم من مال الزكاة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: أنا ضمن من استحقوا وصية واجبة من ميراث جدتي، وأنا لم أسعى إلى هذا الأمر، وأخاف أن أحاسب على هذا المال لكونه مالا حراما، فماذا أفعل؟ لا يا ابني، من الذي قال لك أن هذا مال حرام؟ الوصية الواجبة شرعت في حق الأقربين، وهؤلاء الأقربين الذين لا حظ لهم في الميراث. والقانون المصري أحسن انتقاء أقوال أهل العلم الذين ذهبوا إلى الاستحباب، كما هو مذهب جمهور الفقهاء أن الوصية دي مستحبة وليست واجبة، لكنه أخذ الوجوب من قول ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، لأن الإمام ابن حزم قال: لو قلنا بالاستحباب لن يعطي الأعمام شيئا لأولاد أخيهم المتوفى ولا لأولاد أختهم، ولا الأخوال سيفعلون ذلك أيضا. لكن ذهب الإمام ابن حزم عليه رحمة الله تعالى إلى القول بالوجوب. وبالتالي إذا جاءتك أو جاءك نصيبك من وصية واجبة لكون والدتك ماتت قبل جدك أو قبل جدتك، فإن هذا المال مال حلال ولله الحمد والمنة، فخذه وإهنأ به واحمد الله عز وجل على هذه النعمة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل تجوز الصلاة في جماعة مع الأطفال دون سن التكليف؟ نعم تجوز دون سن التكليف، المهم أن يكونوا الأطفال مميزين. يعني إيه مميزين؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ففي مرحلة السبع سنوات بنعلمهم ونأمرهم بالصلاة رويدا رويدا، لكن عند بلوغ العشر سنوات يمكن أن نضربهم إذا أهملوا في الصلاة. معنى كده أن الصلاة أصبحت أكثر تأكيدا في حقهم، وهي لسه ما فرضتش عليهم لأنهم دون سن البلوغ، عشر سنوات أقل من البلوغ. لكن نصلي معهم، أيوة هم يصلون معنا ونحن نصلي معهم، نصلي بهم، ويمكن أن يصلي أحدهم بنا. عمرو بن سلمة رضي الله عنه أما قومه في الصلاة وهو ابن ست سنين، لأنه كان أحفظهم لكتاب الله عز وجل، لأنهم أمروا من النبي عليه الصلاة والسلام الوفد ده، وكان فيهم عمرو بن سلمة، أمروا أن يقيموا، قال: أقيموا فيكم، أذنوا وأقيموا فيكم الصلاة، ولي أمكم أقرأكم لكتاب الله. فلما رجعوا وجدوا أقرأهم هو عمرو بن سلمة، وكان عنده ست سنوات في هذا التوقيت، ومع ذلك قدموه عليهم إماما. فيجوز أن الأولاد المميزين يصلوا معنا في الجماعة، يجوز. طيب يجوز ان احنا نقيم بهم جماعة، يعني انا وحدي اقيم جماعة ومعايا هؤلاء الاطفال المميزين، يعني 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات لسه دون سن التكليف. نعم يجوز، بل يجوز كما ذكرت ان الطفل ده اذا كان حافظا متقنا لكتاب الله عز وجل انه يصلي بنا إماما، كما وقعت حادثة عمرو بن سلمة رضي الله عنه، حيث صلى بجماعة قومه وهو يومئذ ابن 6 سنين، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: هل يجوز المسح على الجورب النيل؟ من ناحية الجواز يجوز، لكن احنا عاوزين ننتبه لان احنا بنمسح مش بنغسل الجورب، يعني ما بنبلبلش الجورب، انما بنأخذ الماء على كف اليد وبعدين ننطره وبعدين نمسح على ظاهر القدم، ظاهر الجورب من اعلى. صحيح هناك بعض الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى اشترطوا ان يكون الجورب سخينا وان يكون غير مقطوع او ممزق، لكن كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ان هذه الاشتراطات ليست عليها بينات ولا ادلة من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت هذه الشروط لازمة لوجب على النبي أن يبينها عليه الصلاة والسلام. ثم أردف الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله قائلا: وهل كانت خفاف وجوارب المهاجرين والأنصار إلا متهالكة؟ يعني هم المهاجرين والأنصار جواربهم كانت يعني 10 على 10 كما يقولون، إنما كانوا على قدر حالهم رضي الله عنهم أجمعين، وبالتالي يجوز المسح على هذا الجورب. نعم يجوز، بس بالطريقة الصحيحة بحيث لا يصل شيء من الماء إلى ظاهر القدم نفسها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السائل يقول: مريض سكر وبيتداوى بالأنسولين، لكنني سمعت من يقول إن الصيام عليه حرام في رمضان، هل الكلام ده صح ولا الصيام مكروه ولا الصيام جائز ولا ايه بالظبط؟ شوف يا اخي الكريم، مريض السكر هو مريض زي بقية المرضى، لكن في مرض السكر المشكلة في انه مرض مزمن، هو مرض مزمن، واهل العلم يقولون المريض حتى ولو كان مريضا مرضا مزمنا، لأنه أعزكم الله وعافاكم شلل الأطفال مرض مزمن، وكف البصر مرض مزمن، وضياع الأذن مرض مزمن، لكن مع ذلك صحته زي الفل وبيصوم رمضان وبيصوم نوافل كمان. فإذا كان المريض يستطيع الصوم بلا مشقة ولا ضرر عليه وجب عليه الصوم. امتى الصيام؟ امتى المريض ما يصومش رمضان ويلجأ الى الفدية، فدية الاطعام باعتباره مريضا مزمنا؟ اذا كان الصوم يشق عليه مشقة غير مقدور عليها طبعا، او كان الصوم يضره، ففي هذه الحالة لا ضرر ولا ضرار. لكن لو مريض سكر وبيتعالج بالانسولين ويستطيع الصيام بغير مشقة ولا ضرر عليه فإنه فعل شيئا حسنا، قال الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم. لكن يوم ما يكون لا يستطيع الصيام، أو أن الصوم يشق عليه، أو أن الصوم يضره، هنقول له إيه؟ هنقول له: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل من الجزائر يقول: الحمد لله ولدنا وكبرنا على دين الإسلام، دين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سؤالي: كيف أعرف المذهب الذي أنا عليه؟ مع العلم أنكم تعلمون أننا في الجزائر أغلبيتنا مالكيين المذهب. شوف يا أخي الحبيب، أما نعمة الإسلام فكفى بها نعمة، فالحمد لله الذي أنعم علينا وعليكم بنعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة متابعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذه أعظم النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونسأله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويثبتنا على الإسلام ويثبتنا على السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن أخونا بيسأل إزاي أعرف المذهب الذي أنا عليه؟ يا أخي الحبيب، ليس واجبا على المسلم أن يتمذهب بمذهب معين، وإلا فهنرجع للماضي ونسأل التساؤل المشروع: هل كان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين متمذهبين؟ يعني في حد فيهم على مذهب أبي بكر، وحد فيهم على مذهب عمر، وحد فيهم على مذهب عثمان، وحد فيهم على مذهب علي، أو على مذهب أم المؤمنين عائشة، أو ما كانش في كده؟ هل كان هذا موجودا في التابعين رضي الله عنهم أجمعين؟ أبدا. يعني حد في التابعين كان على مذهب أنس بن مالك، وحد من التابعين كان على مذهب عبد الله بن مسعود، وحد من التابعين كان على مذهب سعد بن أبي وقاص، أو غيرهم يعني من الصحابة؟ أبدا. إنما المذهبية جاءت بعد، وأئمة المذاهب ما أرادوا ذلك. يعني الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد اللي هم أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، هم ما أرادوا من الناس أن يتمذهبوا، يعني يأخذوا دينهم من هذا المذهب فقط، إنما كانوا يقولون قول صواب يحتمل الخطأ، وقول غير خطأ يحتمل الصواب. وكان الشافعي عليه رحمة الله تعالى يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإحنا كعامة أهل الإيمان، عامة أهل الإسلام، إذا أردنا الثبات على طريقة السلف، طريقة الصحابة والتابعين، فمذهبنا كتاب الله عز وجل، وما صح من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الدين. لأن المذاهب الفقهية المعروفة هي عبارة عن مدارس لفهم الدليل الشرعي لا أكثر ولا أقل. مدرسة مالك، مدرسة أبي حنيفة، مدرسة الشافعي، مدرسة الإمام أحمد، مدرسة ابن حزم، مدرسة داود الظاهري، وغيرهم وغيرهم. هذه مدارس لفهم الدليل الشرعي. لكن نحن لا يجب علينا التمذهب بمذهب واحد معين وترك ما سواه، إنما علينا أن نتمذهب بمذهب الكتاب والسنة، مذهب الكتاب وما صح من السنة الشريفة بفهم سلفنا الصالح عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ورضي الله عنهم أجمعين. لا يلزمك أن تكون شافعيا ولا أن تكون مالكيا، ولا يلزمك أن تكون حنبليا ولا أن تكون حنفيا، إنما يلزمك أن تكون ربانيا محمديا، هذا هو الذي يلزمك. ونحن إذا وضعنا في قبورنا أيها الأحبة الكرام، لا يسألنا الله عز وجل عن مالك ولا عن أبي حنيفة ولا عن الإمام أحمد ولا عن الإمام الشافعي ولا عن غيرهم من الأئمة ولا حتى عن أبي بكر وعمر، إنما يسألنا الله عز وجل عن واحد فقط من الخلق، ألا وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا عارفين سؤالات القبر الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ وما كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ إنما لا نسأل عن في قبور عن أحد من أهل العلم قاطبة، ولا حتى عن أبي بكر ولا عمر رضي الله عنهم أجمعين. وكان ابن عباس عليه رضوان الله تعالى يقول لبقية الصحابة ولكبار التابعين في عهده رضي الله عنهم أجمعين: أنا، كان يقول، توشك السماء أن تسقط عليكم حجارة، أنا أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون قال أبو بكر وعمر. شوف سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما: أنا أقول قال رسول الله، وأنتم تقولون في مواجهة قول الرسول قال أبو بكر أو قال عمر. فإن هذا لم يكن شيئا مستساغا عند أهل العلم قاطبة، اللهم إلا أن تكون ربانيا محمديا على كتاب الله وعلى ما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم هؤلاء السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من غير تعصب ولا تحزب لمذهب معين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل قصير، سنعود بعده إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. ابنتنا السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا بنتي ورحمة الله وبركاته. أنا متزوجة ولله الحمد، حالتنا المادية جيدة، وزوجي يطرق لي حرية التصرف في المال كما أشاء، ودائما ما يطالبني بأن أخرج منه الصدقات وأن أساعد منه أهلي، فهل يلزمني في كل مرة أخرج صدقة سواء لأهلي أو لغيرهم أو أن أشتري شيئا لنفسي أن أستأذنه، أم يكفيني الإذن العام منه؟ طبعا يا بنتي يكفيك الإذن العام، لكن يعني يجدر بي أن أحيي هذا الزوج وأن أحيي أيضا هذه الزوجة، لأن هذا الزوج زوج كريم وسع الله عز وجل عليه، وهو يستأمن زوجته لثقته فيها، يستأمنها على حسن التصرف في المال، فتسير حركة المعيشة والحياة، ويطالبها بأن تتصدق من هذا المال وأن تساعد أهلها. نعم الزوج هو يا بنتي اللي بيأمرك انك تتصدقي من ماله وانك كمان تساعدي اهلك. نعم هذا الزوج، بارك الله فيه ووسع الله عز وجل عليه وعلينا، وبارك له وبارك لنا في ماله وفي اموالنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. واقول كما قلت اولا، ما دام هو اعطاك الاذن العام فلا يلزمك في كل صغيرة وكبيرة ان تستأذنيه، ولكن يجب عليك أن تحسن التصرف. فإذا تصدقتي تصدقي من غير مبالغة، وإذا ساعدت أهلك فلا تبالغي في مساعدتهم، إنما تعطيهم كما تعطي غيرهم من الفقهاء من الفقراء معذرة، من غير تمييز ولا مبالغة. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا بنتي ورحمة الله وبركاته. أنا عندي دين، كان عندي دين صيام 4 أيام، يعني تقصد عليها قضاء من رمضان سابق 4 أيام، ونظرا لأني حامل صمت 2 يومين وباقي علي 2، لكن تعبت شوية، ما الحكم الشرعي في ذلك؟ الحكم الشرعي في ذلك بسيط يا بنتي وواضح، عليك قضاء 4 أيام، هذا دين الله عز وجل، واجب عليك قضاء هذا الدين لله تبارك وتعالى. طيب انت صمت يومين، احمد الله عز وجل لم يتبقى عليك الا يومين. وانتبهي ان احنا الان في شهر ذو الحجة، ولسه قدامك على رمضان 9 أشهر كاملة، 9 شهور كاملة غير شهر ذي الحجة، 10 شهور كاملة. احنا لسه في بداية الحجة، يعني امامك 10 أشهر كاملة. 10 أشهر عارفة يعني كم؟ 300 يوم، وانت عليك يومين. فلو تخيلنا صمت كل شهر يوم من اليومين دول، صمت يوم وبعد شهر ريحت شهر كامل وصمت يوم تاني، هيخلص ما عندكش مشكلة. مش 20 يوم يعني ولا 40 يوم، ده هم يومين. والحمل في البداية بيكون مرهق للصائمة، يعني ممكن تكون الصيام أثناء الشهور 3-4 الأولى مرهق بالنسبة للمرأة، لكن لما يكون الشهر 6 و7 و8 والكلام ده بيكون الحمل استقر ولله الحمد والمنة. فلو صمتي اليوم اللي عليك ده ولا اليومين اللي عليك دول فما فيش مشكلة أبدا. ليه؟ لأنه دين ربنا سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اخذوا الله فالله أحق بالقضاء، والقضاء بالصيام أفضل، القضاء أفضل من القضاء بالإطعام بتاعك. يعني لو أنت بتفكر يعني القضاء بالإطعام اللي هو الفدية، يعني ففدية طعام مسكين، فأنت في هذه الحالة هتعملي ليس العمل الفاضل، الفاضل أنك تصومي. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم، ومع قدرتك على الصيام لا يجوز أن تعدلي عن الصيام الذي تستطيعينه إلى الإطعام الذي تستسهلينه. وإحنا عارفين الأجر على قدر المشقة. فأنت يا بنتي لسه قدامك 10 شهور كاملة، استعيني بالله عز وجل وصوم اليومين اللي عليك، انتظري لما الصيف يهدى ويدخل علينا فصل الربيع، وممكن كمان يدخل علينا فصل الشتاء لسه القادم، وكل ده ولسه رمضان مجاش. ففي الربيع وفي رمضان وفي الشتاء يعني يكون النهار يعني قصير، ويكون الجو طيب بديع، ليس هناك حر ولا شمس حارقة، وبالتالي تستطيع القضاء بإذن الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب هذه ابنتنا السائلة تقول بيني وبين زوجي خلاف، وأنا الآن غضبانة في بيت أهلي، وإحنا اتفقنا خلاص على الطلاق لكنه لم يتم حتى اللحظة، هل إذا أردت الخروج لمصلحة من المصالح يجب علي أن أستأذن هذا الزوج أم أكتفي بإذن والدي الذي أنا موجودة في بيته؟ والله شوف يا بنتي، إذا أردت الأبرأ للذمة والأحوط للدين فأنت تعلم الزوج أو تستأذني، حتى ولو كان برسالة على الهاتف أو على الواتس أب أو بمكالمة تليفون أو بطريق غير مباشر، يعني أختك تكلمه، أخوك يكلمه، ابنك يكلمه، هذا الأبرأ والأحوط للدين. لكن لو اكتفيت باستئذان والدك باعتبارك في بيت الوالد وهو الولي الأقرب عليك الآن من ولاية الزوج اللي أصلا إحنا اتفقنا بالشقاق والفرقة والطلاق، فإنك لا تلامين في ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب أخونا السائل يقول هل الزواج قبل رمضان 10 أيام حلال ولا حرام؟ الزواج حلال حتى في رمضان، يعني ليس هناك ما يمنع من الزواج في رمضان نفسه، وسواء قبله 10 أيام بأكتر بأقل الزواج مباح في كل الوقت. لكن هو يمكن الناس العامة يعلق في ذهنهم أنه يخافوا أن يتزوج شاب وشاب قبل رمضان بأيام خشية أن يقع في محظور في نهار رمضان، خشية أن يقع في المحظور ويحدث بينهما جماع في نهار رمضان، فتكون هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لهم، والكفارة كفارة مغلظة في هذه الحالة. إنما على سبيل التحريم ما يتزوجوش إلا بعد رمضان، فهذا ليس عليه كتاب ولا عليه سنة من النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: لو سمحت، أنا حلفت بالله على شيء إني ما عملوش، وللأسف رجعت وعملته، أعمل إيه؟ أولا تتوب إلى الله عز وجل لأنك أخلفت ما عاهدته عليه باليمين والحلف، ولم تعظم يمين الله عز وجل إنك ما تعملش، فتجرأت وعملت، فتستغفر الله عز وجل. وإحنا أمرنا في القرآن أن نحفظ أيماننا، قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الاستغفار لله عز وجل عشان الغلطة اللي عملناها. الأمر الثالث كفارة اليمين، كفارة اليمين، إما إطعام 10 مساكين إن كنت مستطيعا للإطعام، وإن لم تكن مستطيعا للإطعام فعليك أن تصوم 3 أيام. قال الله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمصلي عند الدخول المسجد أن يبدأ بإلقاء تحية الإسلام على الحاضرين من المصلين؟ هذا يكره، إنما عليه أن يبدأ أولا بتحية رب المسجد، فيصلي 2 ركعتي التحية، فإذا صلى 2 ركعتي التحية يسلم بعد ذلك على من على يمينه ومن على يساره، من غير تشويش على عامة المصلين الذين منهم المسبح ومنهم المستغفر ومنهم قارئ القرآن ومنهم الصامت المتفكر. وحجتنا في هذا قصة الرجل الذي دخل، اللي هو مشهور في السنة بحديث المسيء في صلاته، اللي هو رجل دخل فصلى ثم جاء فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه بين أظهر الناس، ومع ذلك الرجل دخل صلى الأول ولم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، إنما صلى ثم جاء فسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إلى آخر الحديث. فهذا هو المستحب المعهود، أن نبدأ إذا دخلنا المسجد بتحية رب المسجد، فنصلي 2 ركعتي التحية، ثم يسلم الواحد منا بعد انصرافه من الصلاة على أقرب الناس من حوله، من غير تشويش على بقية المصلين. والنبي عليه الصلاة والسلام استحب لنا 2 ركعتين حين قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع 2. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن نضع زكاة المال في شنط رمضان؟ لا يا إخوة بارك الله فيكم، نحن ملتزمون ملزمون بشرع الله عز وجل، من غير تبديل ولا تغيير ولا تحريف. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فربنا تبارك وتعالى جعل زكاة المال مالا، وجعل زكاة الحصاد والزرع حصادا وزرعا، وجعل زكاة الماشية ماشية، وجعل زكاة الفطر طعاما، فالخلط ما بين الزكوات هذا لا يجوز، بمعنى ان احنا كما هي اصبحت عادة سخيفة عند كثير من الناس في زكاة رمضان زكاة الفطر يؤدونها نقدا مالا، ويقولون المال انفع للفقير، وكأن الطعام ليس انفع للفقير. طيب هو المال هيشتري به طعام، واحنا ودينا الطعام، والطعام ده هو الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ البر والإقت والشعير والتمر والزبيب. المهم صاعا من طعام. فيجي بعض إخواننا على زكاة الفطر اللي هي الأصل فيها أنها طعام، بل ولا تجزئ إلا من الطعام، ويخرجوها مالا باعتبار كما يتصورون أن المال أنفع للفقير، ويقولون طيب الفقير هيأدي هيجيب الملابس إزاي، وهيدفع الإيجار والكهرباء والمية والغاز إزاي، وكأن الفقير ليست يعني عن لا يصله إلا زكاة الفطر فقط. يا إخوة، زكاة المال مال ورايحة للفقير، والصدقات مال ورايحة للفقير. فلما تروح له زكاة المال والصدقات من الأموال، يدفع الكهرباء ويدفع المية ويدفع الغاز ويدفع الإيجار ويشتري الملابس كما يريد، ورايح له الطعام كمان من زكاة الفطر، ورايح له الحب والحصاد من زكاة الزرع والحصاد. كل هذا كفاية للفقير في كل حاجياته. فإخواننا يجوا على زكاة الفطر اللي هي الأصل أنها طعام، ويقولون نخرجها نقدا ومالا عشان الإمام فلان قال كده. ويجوا على زكاة المال، وده الجديد بقى بقاله سنتين ثلاثة أربعة طالعين فيها، يجوا على زكاة المال ويقولوا هل يجوز نحط زكاة المال في شنط رمضان، يعني نطلعها رز ومكرونة وعدس وفول وفاصوليا ولوبيا واوا إلى آخره. يا إخوة، ليه إحنا غاوين تغيير وتحريف في شرع الله سبحانه وتعالى؟ ليه نغير زكاة الفطر نخليها مال، ونغير زكاة المال نخليها طعام وحبوب؟ ليه؟ هذا لا يصح، وذاك لا يصح أيضا. إنما أمر المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إحنا مأمورين بالسمع والطاعة لشرع ربنا تبارك وتعالى ولهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ليس لنا حق أن نغير ولا أن نبدل، خاصة إن الزكوات دي زكوات مفروضة، يعني إحنا بنغير وبنبدل في فرائض وليس في شيء من السنة ولا المستحبات. ده دي فرائض، زكاة المال فريضة وركن الإسلام، وزكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. وبالتالي علينا الالتزام بشرع الله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما جاءنا به رسول الله هو أن نخرج زكاة المال مالا، وأن نخرج زكاة الفطر طعاما، لا تغيير ولا تبديل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ابنتنا السائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا بنتي ورحمة الله وبركاته. تقول كنت محرمة لأداء العمرة، وقرأت كثيرا عن مناسك العمرة، ووجدت على النت فتوى أن المحرمة ترتدي النقاب في وجود الأجانب، فارتديته. وأثناء وجودنا في الحرم أتى شيخ إلى زوجي وقال له لا يجوز للمحرمة أن ترتدي النقاب، فهل علي ذنب؟ صحيح كلام الشيخ الذي نصح زوجك صحيح. قال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لكن مش معنى ان هي لا تنتقب ان هي تكشف وجهها، انما المنع عن النقاب وهو القطعة المخصصة لستر الوجه، لكن تعمل المرأة إيه إذا أحرمت؟ تستعمل البديل عن النقاب الممنوع أثناء الإحرام بالسدل من خلفها على وجهها. وده اللي كان بتعمله الصحابيات الجليلات عائشة وأسماء وغيرهن رضي الله عنهن أجمعين. كنا إذا حاذان الركبان، يعني اقترب منا الرجال، ركب الرجال، يعني إذا حاذان الركبان أسدلت إحدانا من خلفها على وجهها. ليه؟ عشان لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في حضرة الرجال الأجانب، وإحنا عارفين الوضع في الحرمين. فأنت كان واجب عليك ألا ترتدي النقاب من أول ما بدأت إحرامك عند الميقات، خلاص ترفع النقاب وتستعمل البيشة اللي هي تأتي بها النساء من على الرأس إلى الوجه، وتستعمل هذا الإسدال، البيشة أو الإسدال ده، بديلا عن النقاب، تسترين به الوجه، لأنك ستكونين في أعماق الرجال الأجانب في الحرمين، سواء كان في الطواف أو كان في السعي أو حتى أثناء الصلوات وأثناء الدخول والخروج، أنت في معاجن من الرجال الأجانب، وبالتالي كان الواجب عليك أن تستري وجهك بالبيشة أو الإسدال وليس بالنقاب. طيب، هي أختنا عملت كده وخلاص، وهي تقول أنا عملت لما قرأت على النت إنه المرأة ترتدي النقاب، المحرمة يعني ترتدي النقاب في وجود الأجانب. لا، أنت فهمتي غلط. أنت اللي قرأتيه غالبا إنه المرأة لا تنتقب، المحرمة لا تنتقب، لكنها إذا كانت في حضرة الأجانب تستر وجهها بالإسدال. أنت اشتبه عليك الأمر إن ستر الوجه ده يكون بالنقاب، لكن صعب جدا على حد من طلبة العلم أو الدعاء أو الشيوخ إنه يكتب كده فتوى على النت إن المرأة المنتقبة، المرأة المحرمة تنتقب في حضرة الأجانب، وهو يعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. لكن بما أنك فعلت هذا جهلا من نفسك بالحكم، فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك، إن شاء الله تكون عمرتك صحيحة وليس عليك كفارة ولا فدية ولا شيء من هذا القبيل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأنت أخطأتي، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ونسأل الله لنا ولك القبول، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، بارك الله فيكم وجعل الله هذا في ميزان حسناتنا أجمعين. الشكر لكم، والشكر موصول لفريق العمل، جعل الله هذا في ميزان الحسنات، وجزاهم الله عز وجل عنا وعنكم خير الجزاء. وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قادم قريب، لكم مني أفضل تحية، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.